بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجابي رحمه الله تعالى: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله إن ملك نصابا صغارا، يعني من بهيمة الأنعام، سواء كان غنما أو إبلا أو بقرا، والغالب في هذا أنه إما من البقر أو من الغنم، هو الذي يكثر الناس يشترون الصغار، لأنه يصعب خاصة عندنا في نجد أن تباع الإبل بكميات كثيرة وهي صغيرة، لكن لو هذا حصل فنقول انعقد حوله حين ملكه، لكن بشرط ويأتينا أن تكون سائمة الحول أو أكثر. أما لو كان في المزرعة أو عنده في الحوش يطعمها فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت عروض تجارة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، تجب الزكاة في نصاب بهيمة الأنعام سواء أكانت كبارا أو صغارا من حين ملكها، يعني يبدأ الحول من حين ملك النصاب سواء كان من كبار الدواب أو من صغار الدواب التي تجب فيها الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأحد عماله: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. فقوله اعتد عليهم بالسخلة فهذا دليل على أنه تجب الزكاة في الصغار. طيب، السخلة هي صغيرة الغنم، وعندنا في نجد السخلة إنما تطلق على صغيرة المعز، وأما صغيرة الضأن فتسمى، يا ناحي، تسمى رخلة، ويسمى إذا كان ذكر تسمى طلي. مبارك تعرف أكيد. والكبير يسمى طلي، والكبير من المعز يسمى تيسا وعناقا، الصغير يسمى سخلة، ثم إذا كبرت سميت عناقا، وإذا كبرت صارت عنزا. يقول: ولا تأخذها منهم، لا تأخذ منها في الزكاة، وإنما يأخذ من في الزكاة الكبيرة. نعم، لعله لا، في الضأن جذعة والمعز ثاني فما فوق. من جبت المعلومة هذه؟ لا، السخلة صغيرة لها شهور. لا، الرخلة صغيرة عمرها يعني على 6 شهور 7 شهور تقريبا. يقال عنها رخلة عندنا. إيه، عندكم في الرجبان؟ إيه، أسميتها تختلف عرف الناس. خلنا نجي بهيمة الأنعام نتكلم عليها إن شاء الله. أنا ما عندي فيها شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة، انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. طيب، قوله إن نقص النصاب في بعض الحول، هذا يشمل كل المال سواء كان من حبوب أو الثمار، بهيمة الأنعام، عروض تجارة، النقدين كله. يقول إن نقص النصاب بعض الحول 1، أو باعه 2، أو أبدله بغير جنسه، النتيجة انقطع الحول، لكن استثنى ألا يكون ذلك فرارا من الزكاة، فإن كان فرارا من الزكاة ما نفعه، يعني من أجل لا يزكي، باعه بغير جنسه، فهنا إنما الأعمال بالنيات فيعاقب بنقيض قصده. طيب، قوله وإن نقص النصاب بعض الحول، مثاله إنسان عنده 4-5 من الإبل، وقبل أن يحول الحول باع واحدة أو ماتت، فهنا انقطع الحول. فإن أبدله، فإن كان بجنسه بنى على حوله، بغير جنسه بدأ حولا جديدا. مثال أبدله بجنسه، عنده 5 من الإبل الإناث، 5 من الإبل الإناث، ثم أبدلها بخمس إبل ذكور، فهنا الجنس واحد يبني على حوله. وإن أبدلها بخمس بقر فإنه أو بعشر البقر أو بعشرين، خلاص تغير ويكون تقليل نصاب البقر 30. أي يعتد سنة جديدة، خلاص ما في زكاة. يعني أبدلها خمس إبل 30 بقرة يبدأ حولا جديدا بغير الجنسية. أي نعم. فإن كان فرارا من الزكاة نقول زكي. النية هو نقول كذا بينك وبين ربك، ترى إن كنت أردت والله قال أنا بغير يا أخي ما عاد ودي بالإبل، فنقول ما ليس عليك زكاة. فإن قال في نفسه أنا أبيها بس عاد إني بخاف أزكي ما عندي فلوس، هذا الفقراء هذا المجنن ذولا، بعض الناس كذا ولا ما تبرأ ذمتك وتبقى معك ليوم القيامة. إيه لأن الحول وصل قبل ما يجيب شهر بدلها ولا يبدأ حول يتم الحول. إيه إيه مو بيبدأ يمضي، أنا فاهمة. نعم اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، إذا طرأ على النصاب طارئ في أثناء الحول بأن تلف المال أو تلف بعضه ونقص فإنه لا زكاة في الباقي لفقدان الشرط وهو ملك النصاب. وكذا لو باع النصاب في أثناء الحول فإنه لا زكاة عليه لأن ملكه زال عنه، لكن تجب الزكاة في القيمة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهي عنده، يعني من جديد فيستأنف حولا جديدا. نعم. وكذلك لو أبدله بغير جنسه كمن عنده نصاب من الغنم فاشترى به عددا من الإبل ولكنه لا يبلغ نصاب الإبل فهذا لا زكاة عليه لعدم ملكيته للنصاب ما لم يكن قصده بهذه الأعمال الفرار من الزكاة. فإن كان قصده بيع النصاب أو إبداله بغيره الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط عنه لأن الحيل لا تسقط الحقوق التي تجب على المسلم. نعم. وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، أي إن أبدل النصاب بنصاب من جنسه فإن حول البدل هو حول المبذل فلا يستأنف له حولا جديدا. مثاله كما لو استبدل 100 شاة نجدية ب100 شاة حرية أسترالية. تعرف الحرية نوع من الضأن أو يسمونها بعد بربرية البيض هذا اللي ذنبها صغير. مثال آخر: امرأة عندها حلي قديم فاستبدلته بحلي جديد فتبني على حولها على الحول الأول. أي نعم. اقرأ محمد. قصدك ليش ما قال ما يبلغ النصاب؟ أحسنت، هذا إشكال. ظاهر كلام الشيخ الفوزان مفهومه أنه الأبدل بنصاب إبل بنى صبه ما يبني لأن جنس الإبل غير جنس الغنم. أي نعم. نقص النصاب هربا يبقى عليه الزكاة. نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. طيب قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. الآن هذه المسألة تحتاج إلى انتباهكم، هل الزكاة في تتعلق بذمة المكلف أم بمال المكلف؟ وإذا قلنا بهذا وبهذا تختلف الأحكام. طيب مثال ما يتعلق بالذمة فقط، الصلاة. الصلاة الآن تجب على الإنسان بغير قطع، يعني قطع نظر عن ماله. أيضا الحج، الحج يتعلق بذمته بقطع النظر عن ماله. ولذلك لو كان إنسان في مكة وجب عليه الحج ولو كان فقيرا أو كان قريبا منها. أما لو قلنا تعلق بالمال فنقول حتى اللي في مكة ما يجب عليه الحج حتى يكون غنيا. الزكاة هل يتعلق بالمال أم بالذمة؟ فإن قلنا إنها تتعلق بالمال وجبت الزكاة على كل أحد، زين، ولو وإذا تلف المال فليس عليه زكاة حتى بعد وجوبها. وإن قلنا إنها تتعلق بالذمة فإنها تسقط عن مال الصغير وعن مال الكبير المخذرف وعن المجنون. فلو كان عندنا طفل صغير أبوه ملياردير والطفل هذا عمره واحد شهر واحد ثم مات أبوه، فيبقى هذا الطفل 15 سنة ما يزكي، هو ما يزكي. لماذا؟ لأنه يتعلق بذمته وإذا الآن ما كلف. وهكذا رجل كبير فقد عقله وبقي، يعني فقد عقله عمره 40 سنة وبقي ما مات إلا بعد 100 سنة، 60 سنة ما فيها زكاة ولا لا؟ 60 سنة عنده 53 تريليون. طيب وإذا قلنا لا إنها تتعلق بالمال ولها تعلق بالذمة فيزكي الجميع فلا أثر. وهذا هو الذي مشى المذهب والصحيح، أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ويترتب على ذلك أنها لو تلفت أو تلف المال تجب في الزكاة تجب. وأيضا يترتب أن المجنون في ماله زكاة، الصغير غير مكلف في ماله زكاة، الرجل الذي خذرف في ماله زكاة. لأن حتى وإن خذرف أو أغمي عليه يحصل إغماء سنين، المال ما ينتقل للورثة، ما ينتقل المال للورثة حتى يموت، إذا مات انتقل المال للورثة. اقرأ. حتى لو حجل عليه، لو حجل عليه يمنع من التصرف فقط، أما انتقال المال فلا ينتقل حتى يموت. لكن ورثته أو الذين نقول تجب نفقة عليهم ينفق عليهم بقدر النفقة فقط، ما يعطون. ولذلك بعض الناس الآن يقسم ماله على أولاده، نقول أما من كان عنده تجارة بالملايين مثل الراجحي، بلغنا عن الراجحي قسم ماله، هذا قسم أماله وعنده ملايين باقي ما في إشكال. لكن بعض الناس يفرغ يده، عندكم بلغني يعني سألت أنا أكثر مرة، هذا غلط يا أخي. بعضهم يمكر به أولاده عققة، ينظر يرمون في الشارع، حصل إيه عققة يكتبه لهم ثم يعطون نظورهم، كل واحد يروح مع زوجته ولا مع أصحابه يخليه، غلط هذا. يقول الله بيختصمون كيف ما الله ربي ربهم. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. أي ما شرحت هذه، قوله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، يعني لا يعتبر في وجوب الزكاة أن يتمكن من الأداء. مثاله إنسان في السجن وعنده مزرعة وأثمرت وبدأ صلاح، فهو ما يقدر يؤدي الزكاة هو، لكن نقول الزكاة واجب ما دام أن ثمرتك قد وجبت العمال فيها خلاص وجبت. طيب، أو كان ماله، أو كان ماله في البحر، تجارته في البحر وحال الحول عليها، نقول وجبت عليه الزكاة، قال ما أقدر أدي هنا، نقول هي واجبة، لكنك إذا تمكنت من الأداء أدها ولو بعد شهر شهرين سنة سنتين. ولا بقاء المال، يعني لو أن حين وجبت الزكاة تلف المال، تلف المال، فعلى قول المؤلف يجذب الزكاة. مثاله إنسان عنده ثمار، فلما جذها قطعها وضعها في الجرين، إيش الجرين؟ مخزن، مكان تجميع الثمار، وضعها في الجرين، جاء مطر وسحقها، نقول تجب عليك الزكاة. مثال آخر، لما وضعها في الجرين وأصبح وجدها مسروقة كلها، فعلى قول المؤلف تجب عليه الزكاة. ها؟ وفي كارثة الآن، كارثة وجبت، نقول هذا مثل واحد صار حادث، مات ولده كلهم، نقول بعد شو نسوي؟ بنعطيه فلوس؟ ماتوا. والقول الثاني أنه إن كان التلف بتعد أو تفريط منه وجبت الزكاة، وإن لم يكن بتعد أو تفريط ليس عليه زكاة، هذا قول عدل. طيب، التعدي والتفريط، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ اكتبوا هذا فوق، جيد هذا، اكتبوا القول الثاني. طيب لحظة لحظة لو سمحتم، اكتبوا فوق صفحة 245. القول الصحيح، القول الصحيح أنه إن كان تلف المال بتعد منه أو تفريط، إن كان تلف المال بتعد منه تفريط فإن الزكاة لا تسقط، وإن كان بغير تعد ولا تفريط فالصواب أنها تسقط. نقطة، والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. التفريط ترك ما يجب، والتفريط إيش قلنا؟ والتعدي فعل ما لا يجوز. وهذا لها أمثلة وصور، فلنأخذ صورة في الزكاة هنا. فلو أن حين وضع الثمار في الجابية خلاها بدون حراسة، والبلد مليء باللصوص، مليء باللصوص، هذا وش سوى؟ هذا مفرط. طيب، صورة التعدي، لما وضع الثمار في الجابية في الجوع، سرح الماء، سرح الماء عليها، كان هو بضارها، الماء هو بضارها، يوم أصبحنا إلا الثمار خربانة، هذا إيش؟ هذا تعدي. نعم. وقوله والزكاة كالدين في التركة، يعني لو أن إنسان مات وخلف تركة، فلو كان عليه دين يؤخذ منها، نقول كذلك إذا عليه الزكاة يؤخذ منها. والفرق بين الدين والزكاة أن الدين حق للآدمي والزكاة حق لله، فنقول لا فرق، فتخرج الزكاة قبل قسمة التركة. أي نعم. فعلى كل واحد بذمته، فينظر لكل واحد بقسمته. فلو كان مثلا النصاب 2000 ريال، نصاب 2000 ريال، وخلف ابن وبنتا، كم القسمة؟ كم الابن؟ 4000، والبنت 2000، وتأخروا في القسمة، فنقول على الابن زكاة 4000 والبنت ليس عليها زكاة. لماذا؟ لأن نصيب الابن بلغ النصاب ونصيب البنت لم يبلغ النصاب. نعم نعم. ولذلك من الخطأ تأخير قسم التركات، غلط هذا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هل الزكاة تجب في المال أو في الذمة؟ وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، أي تجب الزكاة من نفس المال لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة شاة، ولكن لها تعلق بالذمة، فلو تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه وهذا المال مستقر في ملكه فإن تلفه لا يسقط عنه الزكاة إلا إذا كان هذا المال الذي تلف لم يستقر عليه ملكه، كالثمار على رؤوس النخل والزرع في الحقل، فهذا إذا تلف قبل التمكن من أخذه لا تجب فيه الزكاة كما سبق لقوله فيما سبق من الشروط واستقرار الملك. أما إذا كان ملكه مستقراً عليه وتلف قبل إخراج الزكاة منه فإن تلفه لا يسقط الزكاة، لأن الزكاة متعلقة بذمته، أي زكاة هذا المال الذي تلف وملكه مستقر عليه بعد تمام الحول متعلقة بذمة المالك، فيجب عليه إخراجها لأنها صارت ديناً في ذمته، حيث إنها لما تم عليه الحول كان عليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة فتأخر حتى تلف المال. قد فصلنا ظاهر كلامه، سواء تعدى وفرط أو لم يتفرق تجب الزكاة. نعم. قال حفظه الله: فعليه أن يبادر بإخراج الزكاة ولا يتكاسل لئلا يحصل شيء من العوارض ولإفراغ ذمته من هذا الواجب. شو معنى إفراغ؟ يبرئ. إبراء. إفراغ عن إبراء. ولأن الزكاة وجبت عليه قبل تلف المال فلا يسقطها تلف المال بعد ذلك إذا كان ملكه مستقرا عليه. وقوله ولا بقاء المال، أي لا يشترط للوجوب بقاء المال، فلو تلف فإن الزكاة تجب فيه لأنها متعلقة بذمته، أي صارت دينا عليه كما سبق. وقوله: والزكاة كالدين في التركة، إذا مات الإنسان ولم يخرج زكاة ماله فإنها تخرج من تركته كسائر الديون التي عليه، لأن الديون التي على الميت تنقسم إلى قسمين: ديون لله عز وجل كالزكاة والكفارات والنذور فيجب إخراجها من رأس التركة قبل الوصية وقبل الميراث، كالديون التي للمخلوقين، لذلك قال: والزكاة كالدين، يعني كالدين الذي للمخلوق في التركة يجب إخراجها من رأس التركة قبل الوصية وقبل الميراث. قوله: لأن الديون التي على الميت تنقسم لقسمين: واحد، ديون لله، اثنين، الديون التي للمخلوقين. مو كالديون، ما كاف هذه ما لها داعي، حطوا عندها اثنين، الديون لله كالزكاة والكفارات والنذور، الديون للمخلوقين، الديون معروفة. أي هي نقلان: إذا ترك تركة فإن الديون تخرج منها قبل الوصية وقبل الميراث، فإذا خرجنا الديون نخرج الوصية وما بقي فهو ميراث. طيب، من يعرب؟ يلا جينا في الإعراب. أول نبحث سورة 245 لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة. ها؟ 245 السطر الثالث لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة. يعرفها مناحي. مناحي أم مناحي إلا أنت واحد. شف، إما تعربها أو نفسك من التعليم. أنا ما أخذ الشهادة، بل ما أخذ الأول ولا الثاني ولا الثاني، بنروح من الجامعة نبطل شهادتك. نعم، مصر. في كل 40 شاة شاة. طيب، كل واحد منكم حط عند شاة إعرابها كلمة واحدة وشاة إعرابها، خلنا نشوف. حطيت أشوف بتجيبها يا شيخ ياب. لا توري مناحي، صح، ما شاء الله. سكر سكر. طاهر تضرب لك وادي يا مناحي ما احنا بصوبه وادي فارغ اللي تعرف هذه ولا هذه. وذلك يجب ان تحضر دروس النحو ضروري السبت والجمعه والسبت. شاتن شاتن تمييز وشاتن مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر في كل 40 هذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر وشاتن تمييز تمييز 40 وشاتن مبتدا والتقدير شاتن في كل 40 شاتن. طيب بارك الله فيك. إيه دسم جدا وسبحان الله ترى أول فصل هو الدسم باقيتها سهلة تعيده تكرار. إيه نعم تكرار تكرر تكرر والعلم بالتكرار يضبط إن شاء الله. ها إيه ممتع أقرأ شرح ممتع بارك. لا الواقع أنها من الظاهرة إيه ثم نفرق بينها نفرق بينها يعني بعض الأموال باطنة مثل الأسهم أسهم عروض تجارة باطنة لكن العقارات عقارات ظاهرة نفس عروض تجارة فيها شيء باطن وشيء ظاهر لكن الصابن ما في تفريق ما في تفريق يعني من نسبة لي هل ينقص النصاب ولا لا. الصواب أنه ما كان عنده نصاب زكاه ولو كان عليه دين. الشيخ المعتمر رحمه الله يقول ما دم تقول عليك دين أو في الدين خلاص ينقص النصاب تفتك.